باب هاء الكناية ولم يصلها مضمر قبل ساكنين وما قبله التحريك للكل والصلا وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخو ولا وسكن يؤده معنوا له ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا وعنهم وعن حفص فألقه ويتقيه حما صفوه قوم بخلف وأنهلا وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى وفي الكل قصر الهائبان لسانه بخلف وفي طه بوجهين بجلا وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا له الرحب والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سك ليسهلا وعن فر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصلا.